هو نفسه يقلب لنفسه بعد ما نرى. وإذا أراد الحفظ قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل. مسألة: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها ولا يبيت لياليها إلا بها. وذلك أن السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. قالت عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق. رواه أبو داود. وروى أحمد عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. والمبيت في منى ليالي منى واجب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. متفق عليه. وتخصيص العباس بالرخصة من أجل السقاية دليل على أنه لا رخصة لغيره. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته. وروى الأثرم عن ابن عمر أن عمر قال: لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى. وكان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقد قال: خذوا عني مناسككم. والرواية الثانية أن المبيت غير واجب، ولا شيء على تاركه. قال ابن عباس: إذا رميت فبت حيث شئت، فعلى هذا لا شيء على تاركه. وعلى الرواية الأولى قال: يطعم شيئا من تمر أو نحوه، فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه. وعنه يلزمه في الليلة درهم، وفي الليلتين درهمان، وفي الثلاث دم. روي عن عطاء، وروي في ليلة نصف درهم، وروي في ليلة مد، وفي ليلتين مدان، وفي الثلاث دم، قياسا على الشعر. ودليل الأولى أنه لا توقيت فيه، لأن التوقيت توقيت ولم يرد فيه نص، فلا يطار فيه إلى التوقيت، والله أعلم. جاء المؤلف هنا رحمه الله ليبين الأمور التي يفعلها الحاج بعد الحل، والمقصود به التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول بقي عليه طواف الإفاضة، والسنة أن يفعله، أن يفيض الحاج في يوم النحر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فمن لم يتيسر له أن يفيض في يوم النحر أو لم يستطع ذلك أو ثقل عليه، فإن له أن يؤخره إلى اليوم الذي بعده أو الذي بعده أو حتى إلى آخر الشهر، فإن له أن يفعل ذلك كله. ولذلك نبه المؤلف رحمه الله بقوله: لمن أفاض يوم النحر. قال: والسنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. يدل ذلك على أن من لم يفض في يوم النحر لا شيء عليه، وإلا لبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. يعني السنة الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، وهذا هو المأثور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفعل ذلك فإنه لا يجب عليه شيء، وله أن يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة متى تيسر له ذلك. وما يروى في بعض الروايات من أن الإنسان إذا لم يفض في يوم النحر أنه يرجع محرما هذه الرواية شاذة، تخالفها الروايات الكثيرة الصحيحة، رواية الثقات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر به، ولم يأمر به أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، لم يأمروا من لم يفض يوم النحر أن يرجع إلى إحرامه. وهذه رواية شاذة، رواية شاذة، لأن راويها ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه. فإن الروايات الصحيحة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم لم يأمروا أحدا ممن لم يفض يوم النحر أن يرجع إلى إحرامه. ثم السنة أن يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر إن تيسر له ذلك. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفاض قبل الظهر، يعني طاف قبل الظهر ثم عاد فصلى الظهر بمنى. ورواية أخرى تقول بأنه صلى الظهر ثم أفاض، أي أنه طاف بعد صلاة الظهر. وكل ذلك لا شيء فيه، لا شيء فيه. ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وهذا المبيت قال كثير من العلماء رحمهم الله رجحوا أنه واجب لعدد من الأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن يقتدوا به ويقول لتأخذوا عني مناسككم كما في حديث جابر رضي الله عنه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس عمه رضي الله عنه، رخص له أن يبيت بمكة من أجل سقايته، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان هو المتولي لشؤون السقاية من بني هاشم، فلذلك كان بحاجة إلى أن يبيت بمكة ليجهز الماء والسقاية للحجاج، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال فيه كما قيل فيما مضى في شأن المبيت في مزدلفة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والنساء في أن يخرجوا من مزدلفة قبل الفجر، والرخصة استثناء من العزيمة، فهذا يدل على أن مقابلها عزيمة، على أن المبيت بمزدلفة واجب. وهنا أيضا يقال فيه مثل ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص للعباس دل هذا على أنه اختصه بأمر لا يوجد بالنسبة لبقية الحجاج، فالرخصة في حق العباس رضي الله عنه استثناء من الوجوب، ولو لم يكن المبيت واجبا لما كان للرخصة معنى. لماذا يرخص له والمبيت غير واجب؟ كان بالإمكان أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تبيت أنت وغيرك أو لا تبيت، هذا الأمر فيه سعة، لكن عندما رخص له دل ذلك على أن المبيت واجب. وأمر ثالث هو ما فعله عمر رضي الله عنه من أمره للناس ألا يبيت أحد من الحاج إلا بمنى، بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتأخرون في إنكار ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف أمرا من أمور الشرع. وقد كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة في الحج، فأنكر عليه جمع من الصحابة، بل أحرم بعضهم متمتعا، حج متمتعا حتى يرد على قول عثمان رضي الله عنه، وعثمان هو الخليفة. فهنا لم يرد أحد على عمر ولم يناقشه ولم يخالفه، فدل ذلك على أن هذا الأمر مجمع عليه منهم، دل ذلك على أن هذا الأمر مجمع عليه منهم. من كل هذا نستفيد أن المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب، لكن من ترك هذا الواجب؟ من لم يبت بمنى. المبيت بمنى إما 3 ليال أو ليلتان، بالنسبة للمتعجل المبيت ليلتان، وبالنسبة لغير المتعجل المبيت 3 ليال. فهذا المبيت لو تركه الحاج أو ترك بعضه ما الحكم؟ طبعا من يقول بأن المبيت ليس بواجب لا يرتب على تركه شيء، من يقول بأن المبيت سنة بعض العلماء قالوا إن المبيت بمنى سنة، فلذلك لم يرتبوا عليه شيء. والذين يقولون بأنه واجب اختلفوا فيما يترتب على ترك هذا الواجب. ولماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأنهم نظروا إلى هذه الليالي المبيت هذا، هل كل ليلة بمفردها نسك مستقل، أم أن المبيت كله نسك، يعني كل المبيت في جميع الليالي نسك واحد. فمن قال بأن المبيت نسك واحد قال بأن من ترك المبيت ليلة عليه فيه صدقة في هذه الليلة، صدقة كمن حلق شعره أو قص أحد أظافره، ومن ترك ليلتين عليه أن يتصدق عن هاتين الليلتين، ومن ترك أكثر من ذلك مثلا ثلاث ليال عليه فيه الدم كما قلنا في من حلق أكثر من شعرتين أو قص أكثر من ظفرين. ومن نظر إلى أن كل ليلة من هذه الليالي تعتبر نسكا مستقلا قال من ترك المبيت ليلة واحدة عليه الدم، عليه الدم. وهذا مرده إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا له حكم الرفع، من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. فإن نظرنا إلى هذا المبيت وقلنا بأن المبيت في جميع الليالي نسك واحد، من ترك يكون من ترك المبيت بالكلية عليه دم واحد. وإن قلنا إن كل ليلة من الليالي تعتبر نسكا كان في كل ليلة في ترك المبيت في كل ليلة دم. ولكن المشهور عند بعض العلماء أن المبيت كله نسك واحد، وهذا ما روي عن الإمام أحمد وغيره، ولذلك قالوا يتصدق عن كل ليلة. والصدقة هذه قالوا مرة درهم، ومرة قالوا نصف درهم، ومرة قالوا مد أو نصف صاع، بناء على أن هذا بمثابة طعام مسكين، وطعام المسكين لا يقل عن نصف الصاع، لا يقل عن نصف الصاع. وقولهم من قول من قال بأنه درهم أو نصف درهم بناه على أنه لم يرد فيه تقدير من الشرع، لم يرد فيه تقدير من الشرع، فلذلك أي شيء تصدق به على الفقير يعتبر هذا كافيا، والدرهم أو نصف الدرهم يعتبر أيضا صدقة. ولكن الذين قالوا بأنه نصف صاع قاسوه على طعام المسكين في أماكن أخرى، فقالوا إن نصف الصاع هو طعام المسكين، فلذلك لا يجزئ ما كان أقل من ذلك. هذا في خصوص المبيت، في خصوص المبيت وكونه واجبا. وأيضا استفاد من هذا أن المبيت لا بد أن يكون بمنى، لأن عمر رضي الله عنه كان وهو بمحضر من الصحابة يبعث الناس فلا يدعون أحدا يبيت تحت العقبة، يعني لا بد أن يكون المبيت في داخل حدود منى، لأن ما تحت العقبة ليس من منى. فلذلك أخذ العلماء من هذا أن المبيت لا بد أن يكون بمنى في داخل حدود منى. نعم. مسألة: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حطيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حطيات كما رمى جمرة العقبة، لأن جملة ما يرمي به الحاج 70 حطاء، 7 منها يوم النحر بعد طلوع الشمس، وسائرها في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كل يوم 21 حطاء ل3 جمرات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخير، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حطيات كما وصفنا في جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيقف طويلا يدعو الله عز وجل رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات، إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات فيكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ويسهل ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، ثم يرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وروى أبو داود أن ابن عمر كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد، وأصلح وأتم لنا مناسكنا. وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة ويطيلان الوقوف. وروى الأكرم قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة، ويكون الرمي بعد الزوال لما سبق. وقال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم. وقد قال: خذوا عني مناسككم. صحة الرواية هذه التي رواها مسلم عن جابر: لتأخذوا عني مناسككم، وليس خذوا، لتأخذوا عني مناسككم. وهذا الذي ذكره الشارح هنا دليل على كيفية الرمي في الأيام البواقي وعلى وقته، فإن هذه العبادة ارتبطت بوقت، والعبادة قبل وقتها لا تجزئ، كما هو الحال في الصلاة، فإن الصلاة قد ربطها الله تبارك وتعالى بمواقيت محددة لا تجزئ قبلها، فمن صلى الظهر قبل وقتها لا تجزئه صلاته. وكذلك الرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بفعله أن الرمي في أوقات محددة، رمى جمرة العقبة في يوم النحر بعد طلوع الشمس، ورمى الجمرات في الأيام البواقي بعد الزوال، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فلذلك لا يجوز تقديمها. يتسرع بعض الناس فيرمون الجمرة من الفجر أو من منتصف الليل أو من الضحى، وهذا لا يجزي، لأن من فعل ذلك يكون كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يرمون إلا بعد زوال الشمس في الأيام البواقي. ولهذا الرمي ترتيب، فإن الحاج يجب عليه أن يبتدئ في الأيام البواقي غير يوم النحر بالجمرة الصغرى، وهي أول جمرة مما يلي منى، من وسط منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ويجعل هاتين الجمرتين عن يساره. ثم إذا استبطن الوادي بعد أن يرمي، قوله ثم يسهل أي يتخذ مكانا سهلا بعيدا عن المرمى وبعيدا عن الحصى، ثم يستقبل القبلة ويدعو. وهذا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وقد أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن ابن عمر أنه كان يدعو دعاء طويلا، ولذلك يقول الراوي مقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة، وهذا يعني أنه كان يدعو دعاء طويلا. هذا عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى، وأما جمرة العقبة فلا يشرع عندها الدعاء، يعني ليس بمسنون، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من أصحابه، وصحابته رضوان الله عليهم كانوا أتبع الناس لهديه. أم المؤمنين عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى جمرة العقبة لم ينتظر ولم يقف، وهكذا فعل أصحابه بعده، فكانوا إذا رموا جمرة العقبة بعد رمي الجمرتين الأوليين ما كانوا يقفون عندها. هذا هو السنة، فلذلك ينبغي أن يحرص الحاج على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا بد من الرمي بسبع حصيات. وقد اختلف العلماء فيما قل عن ذلك، لو رمى بست حصيات هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ بعض العلماء قالوا لا بد لكل جمرة من سبع حصيات، لأن جابر رضي الله عنه روى في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، وهذا نص في العدد، قوله بسبع حصيات نص يعني لا يحتمل معنى آخر، ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى رماها بست أو سبع، ولذلك قال بعض الصحابة وبعض السلف يعني أنه لا يبالي رماها بست أو بسبع. بعض العلماء يقولون إذا رماها بست أجزأه ذلك لأنها قريبة منها ولهذه الرواية أيضا، وبعضهم يتمسكون برواية جابر ويقولون بسبع حصيات، فلا بد لكل جمرة من سبع حصيات. فعلى قول من قال إنه تجزئ الست لا مؤاخذة على من ترك حصاه، وعلى قول من قال بأنه لا بد من السبع، من ترك حصاة لا بد له من إكمالها أو أن يتصدق عنها، أن يتصدق عنها. نعم. مسألة: ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني في وقته وصفته وهيئته، لا نعلم في ذلك خلافا غير ما روي عن إسحاق. إسحاق يقول بأنه يجوز الرمي قبل الزوال، يجوز الرمي قبل الزوال. نعم. ولكن هذا مخالف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ومخالف لما عليه جمهور العلماء. نعم. مسألة: وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب، وإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غدر. أجمع أهل العلم أن لمن أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا رمى فيه، فأما إن أحب أن يقيم بمكة فقد قال أحمد: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وكان مالك يقول: من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين، وإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر: من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آل حزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الآخر. قال ابن المنذر: جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر إلا آل حزيمة أي أنهم أهل حزم. وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد، وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة العلماء، لعموم قوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال عطاء: هي للناس عامة. وروى أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك. ولأن أهل مكة وغيرهم سواء ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك، فكذلك في هذا. وإذا أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت قبل خروجه لم يجز له الخروج، لقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار. وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. هذا الكلام في مسألة النفر، والنفر نفران: نفر أول ونفر ثاني. النفر الأول بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعض العلماء يذهب إلى أن التعجل لا يجوز إلا لمن كان له عذر، أو كان من غير أهل مكة، يعني كان من خارج مكة وأراد أن يرجع إلى أهله. وأما أهل مكة فبعض العلماء يرون أنه لا يسوغ لهم أن يتعجلوا، بل لا بد أن يبقوا، لأنه ليس لهم مبرر في التعجل. وبعض العلماء يرى أن من كان له عذر فإن له أن يتعجل، ومن ليس له عذر فإن ليس له ذلك. ولكن هذا كله مصادم لظاهر الآية، فإن الله تبارك وتعالى قال: فمن تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن كما يقول العلماء من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، تفيد استغراق كل من يصلح لها. وهذا يعني أن كل من تعجل داخل في حكم هذه الآية من غير تفصيل، ما قيل إذا كان محتاجا أو كان له عذر أو كان من غير أهل مكة، كل هذا التفصيل لم يرد في الآية، وإنما جاء فيها قوله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فرفعت الآية الإثم بالكلية عمن تعجل، ورفعت الإثم بالكلية عمن تأخر، لكن لمن اتقى، لمن اتقى. فلذلك الناس كلهم سواء، وأهل مكة كما ذكر المؤلف في الرواية الثانية وغيرهم سواء، لأنهم في أحكام الحج سواء، في الوقوف بالمشاعر، في الوقوف بعرفة، في الرمي، في المبيت، في وقت الرمي، في المبيت بمزدلفة، كل هذا أهل مكة وغيرهم فيه سواء. فينبغي أن يكونوا أيضا سواء، سواء في أحكام النفر أيضا. الناس جميعا مستوون في هذا: من تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة. وإنما كان العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء يتورعون فيرون أن من ليس له عذر لا ينبغي له أن يتعجل طلبا للراحة والسهولة واليسر، بل عليه أن يصبر في هذه الأماكن المباركة رجاء أن يشمله الله تبارك وتعالى بالرحمة والمغفرة. نعم، لكن هذا الأمر ليس عليه دليل، بل هو مصادم لظاهر الآية. فالصحيح أنه لا فرق بين المكي وبين غيره، كل إنسان له أن يتعجل وكل إنسان له أن يتأخر، ولا إثم على هذا ولا إثم على ذاك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأخر. نعم. مسألة: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر، فإن لم يكن له شعر استحب له فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة. هذا الكلام بالنسبة لانتهاء أفعال الحج. فإذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا أو مفردا حتى انتهى من كل أفعال الحج، يبقى بعد ذلك بالنسبة للمفرد إذا أحب، وليس على سبيل الوجوب، إذا أحب المفرد بعد انقضاء حجته أن يأتي بعمرة فإن له أن يأتي بها من التنعيم، فيذهب إلى التنعيم فيحرم ثم يعود ويطوف ويسعى، ويكون بذلك قد حصل حجة وعمرة، حجة وعمرة، وليس عليه دم كدم المتمتع أو دم القارن. لكن هذا بحسب اختياره، ليس واجبا عليه، إنما له بعد أن يقضي حجه أن يأتي بعمرة، أن يأتي بعمرة. وقد فعلت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة.